لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر ظلمة، فنقول الظلمة خلاف النور، وليلة ظلمة وظلماء شديدة السواد، وأظلم الليل اسود، والظلم الجبل، والظلم الثلج، والمظلوم البلد الذي لم يصبه الغيث ولا راعي فيه. فالمعنى المحوري في هذه المادة حجب ما ينبغي أو ما يستحق، أي ما يستحق منعه أو انتقاصه، كمنع الضوء في حالة الظلمة، وكمنع المطر عن الأرض المظلومة، والظلم الجبل يمنع ويصد ما يتجه إليه مما لولاه لنفذ على استقامته، والظلام يحجب الرؤية. ومن استعمال الظلم بمعنى المنع قول أبي الجراح الأعرابي لمن اشتكى التخمة: ما ظلمك أن تقيأ، أي ما منعك، والظلمة المانعون أهل الحقوق حقوقهم، كما في قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تمنع أو تنقص. والظلم ضد العدل، ويأتي في القرآن بمعنى الكفر والشرك، كقوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي كل ما علاك فأظلك فهو سماء. فالسماء سقف كل بيت، وسماء كل شيء أعلى كسماء الفرس ظهره. فالمعنى المحوري لهذا الجذر في القرآن ارتفاع الشيء أو شخوصه ملتئما ظاهره وأعلاه على ما تحته، كالسماء الملتئمة كالسقف فوقنا، وكسقف البيت عليه، وأعلى الفرس دونه بدنه وقوائمه. وفي القرآن كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، وكما في قوله تعالى: والسقف المرفوع، وكما في قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ومن ذلك يطلق على السحاب والمطر كقوله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا، ومنه: سما لك الشيء رفع لك من بعيد فاستبنته. ويقال: الصائد يسمو الوحش ويستميها، أي يطلب اصطيادها سامية، أي قائمة حية. والاسم أصله سمون، فكأنه كلمة تعبر عن صفة جسمية لظاهر الشيء أو أعلاه تتخذ علامة له. والذي جاء في القرآن من مفردات التركيب هو الاسم وجمعه، والتسمية والسمي وهو المشارك في الاسم، والأجل المسمى أي المعين المحدد، والسماء وجمعها، وكل منها واضح في سياقه في ضوء ما ذكرناه.